إنه صبيحة هذا اليوم أنا سجلنا أنا خلع مقر الاتحاد أننا لم نسجل أي سرقة أو كتاب لمحتويات الاتحاد فقط خلع البيت. فكر بأننا اتصلنا بمركز الشرطة أنا وإعلامه بما جد هو بالنسبة لنا الحز هذه ماشي معزولة لأنه جدت في تلازم معها اعتداء على بعض المرافق الأخرى. وبالنسبة لنا نترك لأهل الاختصاص المسؤولية في تحديد من قام بهذا الاعتداء. بالنسبة لنا كأعضاء الاتحاد بنستمع وسنبلغ صوتنا للسلطات المحلية والجهوية على أساس أن تولي أهمية لمثل هذه التجاوزات التي تحدث.